يا ربنا يسوع المسيح، احنا يا رب واقفين قدامك كلنا يا رب، رافعين قلوبنا نحوك، رافعين عيوننا اليك يا رب يسوع المسيح، علشان ليس لنا ملجأ غيرك يا رب. فارجوك يا رب احضر بشخصك، احضر بروحك يا رب يسوع المسيح لهذا المكان المبارك، لكي تسمع يا رب لاناتنا وتسمع يا رب لطلباتنا. لأنك بتقول كل من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، وإحنا جايين لك يا رب يسوع المسيح. يا رب نحن من أعماق أعماق قلوبنا بنشكرك، نشكرك يا رب من أجل محبتك، من أجل رعايتك. بالمناسبة يا رب إحنا عايزين نتكلم النهاردة في صلاتنا على الرعاية، الرعاية يا رب اللي بتشملنا منك يا رب يسوع. أنا عايز أتكلم معاك يا رب مع أولادك النهاردة عن دورك معانا ورعايتك بينا. إحنا يا رب عاملين زي غنم بلا راعي، فأنت ورعينا، والخروف اللي بيضل أنت يا رب بتروح تجيبه، ده دور رعايتك بينا يا رب يسوع المسيح. دورك كمان ان انت تترفق بينا، دورك يا رب يسوع المسيح ان شردت ولا تهت فانت بتجيبني. عشان كده بتدينا مثال جميل جدا في الكتاب المقدس عن الخروف اللي ضال، بتقول ان انت سبت 99 ورحت دورت على الضال، ولما لقيته كنت فرحان جدا. انا عايز يا رب افكرك برعايتك لينا، علشان في ولاد كتير جدا وانا اولهم ضال. انا عامل زي الانسان يا ربي اللي ضل عن ابوه، الابن الضال اللي تاه وبعد عنك. كنت في كل وقت يا رب بتصلي انه يرجع، ولما رجع فرحت واحتضنته. قد ايه يا رب احنا محتاجين لحضنك ورعايتك يا رب. انا عايزك يا رب النهاردة تمسكنا يا رب واحد واحد، وتشوف هو محتاج ايه وتلبي له كل طلباته، تسد كل يا رب احتياجاته. كل واحد وقف قدامك يا رب بيطلب طلبة، طب هو بيطلبها ليه يا رب؟ علشان هو مش عارف يحققها ومش قادر يحققها، علشان كده بيجي لك يا رب، لأنك جزيل الرحمة. ودي من واجب رعايتك بينا، ان انت جبتنا على الأرض عشان تعتني بينا. حتى يا رب انت بتهتم بالعصفور الصغير وما تخلوش يعت الهم، لأنك بتوفر له اللقمة اللي بيأكلها. فخلينا يا رب النهاردة واثقين كل الثقة برعايتك وعنايتك بينا. قد ايه انت كنت مع الفتية التلاتة في اتون النار، قد ايه تأمل عظيم جدا ان انت النهاردة يا ربي اديتهن، ان انت معنا حتى في النار، معنا في الضيق. فعلشان كده نخاف من ايه؟ دي انت راعينا وانت الهنا وابونا وكل حاجة في حياتنا، عشان كده مش هنخاف ولا نرتعب، بس بنصلي لك ونقول لك تعال ارعانا يا رب، ارعانا يا رب، لانك الرب راعي فلا يعوزني شيء. ده مزمور يا ربي بيهتف بيه داود النبي، بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. فعلا طول ما انت راعيني يا رب انا مش هحتاج حاجه، ولا حاجه يا رب احتاجها طول ما انت معايا. افتكر يا رب اولادك الواقفين قدامك، الحاضرين والغايبين باحتياجاتهم، انت اللي قادر ترعاهم يا رب، قادر تشوف يا رب كل حاجة يا ربي بتخليهم بعاد عنك، وانت قادر تجيبهم ليك، تسد كل فخاخ إبليس وتصد عنهم كل المحاربات وتردهم إليك يا رب يسوع المسيح، وتقبلهم دول ولادك يا رب. حتى الناس اللي فاهمة غلط الدنيا، حتى الناس يا ربي اللي فاهمة الدنيا غلط، وكل واحد ماشي بدماغه، وكل واحد ماشي بأهوائه، كل واحد ماشي بشهواته، انت اللي قادر يا ربي تخش جواه وطلع شخصيته وتغيره من جوه. كلنا واقفين قدامك يا ربي واحنا عري الخطيه قدام. صدقني يا ربي ليس لنا ملجا غيرك، علشان كده احنا جايين نتكلم معاك وبنحكي لك، لانك انت هو راعينا. فارجوك ارعانا يا رب، تخلناش عننا يا رب، ارجوك تعال يا رب سد احتياجاتنا يا رب. كنا احنا محتاجينك في المذاكره، تعال يا رب كن معانا. كنا محتاجينك في البيت يا رب تكون معانا. محتاجينك كمان يا رب في خدمتنا، محتاجينك يا رب يسوع المسيح في كل مكان يا رب. حتى يا رب الاشياء الضائعه اللي بتضيع مننا، احنا يا رب بنطلب منك يا رب ان انت تلهنا، لانك يا رب انت اللي بتجد كل الاشياء الضائعه. فارجوك مد ايدك يا رب، كل شيء ضائع يا رب مننا انت قادر تلقاه، ان انت حياتنا يا ربي الغالي عليك بتلقاها وبتخلينا يا رب نرجع ليك. رجع كل شيء مفقود مننا يا رب، ارجوك يا رب يسوع المسيح. كن معنا يا رعينا، ما تسيبناش، بارك خدمتنا وارعى خدمتنا ديت. ارعى اولادك يا رب الواقفين قدامك، ارعاهم يا رب بقضيم من حديد، ارعاهم يا رب، لانك انت عارف العالم هو عايز منه، هو عايز يبعدهم عنك، وعايز يا رب يشتت افكارهم ويخلي مخاوفهم قدامهم على طول. لا يا رب تعالى، تعالى ارعاهم يا رب من الالف للياء. ده دور رعايتك يا رب معانا، ان انت تيجي ترعانا وتضعنا يا رب في موضع خضر. انت قلت كده يا رب، انت يا رب اللي فتحت حضنك يا رب ليتكئ عليه كل القديسين. فارجوك يا رب افتح حضنك يا رب للكل، افتح حضنك للعالم واقبله، انتهر كل يا رب الحروب، حط السلام يا رب في العالم، انشر يا رب سلامك في ارض مصر كلها، انشر سلامك في العالم يا رب، لكي يعرفوا اسمك القدوس وياتوا اليك من المغارب والمشارق ومن الشمال والجنوب. اسمع يا رب لانات ولادك يا رب وصلواتهم، هات يا رب اللي ما بيجيش، امين يا رب يسوع، هات يا رب كل المحتاجين اليك يا رب، ارعاهم يا رب يسوع المسيح. ولادك بيصلوا لك دلوقتي يا رب، فاسمع لصلاتهم واستجيب ليهم يا رب. ولادك يا رب اللي في الثانوية العامة تقف جنبيهم يا رب يسوع المسيح، ترعاهم يا رب، تدي نجاح يا رب وتفوق لولادك الواقفين قدامك، امين يا رب يسوع المسيح. استجيب، استجيب يا رب، اسمع واسمع لصلوات ولادك يا رب. أخيرا يا رب يسوع المسيح، بركة شفاعة أمك العذراء القديسة مريم، بركة جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، ورسوم القديس العظيم مريمين والبابا كرولوس، بركة الملك ميخائيل، بركة شفاعة القديس العظيم أبو مار، بركة العذراء أولا وآخرا. استجيب لصلوات ولادك يا رب يسوع المسيح، شملنا برعايتك وجعلنا مستحقين، نقول لكم كل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوت، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، وبزنا كفافنا، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح صار لكم.